مش بس لانه الحاكم ما حكمش ده، حتى عند الله. وقلنا من شويه انه ممكن يكون سكران، ممكن يكون دي مسلط عليه بحق، ممكن يكون مبارسة، ممكن ممكن ممكن عنده شبهة ما، افتكروا فلان المرتد إلى آخره، يعني عنده مجنون في هذه اللحظة. في هذه اللحظة هو بيقتل أباه، كان قد ذهب عقله. وارد ولا مش وارد؟ بيجيله جنون متقطع، ففي لحظة الجنون قتل هذا الرجل. أنا ظننت أنه عاقل، هذا يسوغ لي أن أقتله. مش قاتل هو يا ناس، ده مش قاتل، مش ده القاتل الشرعي، دي صورة قاتل يحتاج إلى تحقيق. مش ده قلنا قبل قليل؟ إذا كان هذا الذي قلناه يبقى لا تسأل. لا، هذا الكلام الذي قلناه أمس، استيفاء. هو عينه الذي قلناه أمس. لكن الفرق في محمد دندراوي، أمس كان نائما واليوم كان مستيقظا. نعم، مبرسم زي حضرتك كده، شارب حاجة. أيوة، مية فيها حاجة أصفرة كده. نعم، محشش يعني. أيوة، هذه المبرسم. نعم، تاني لو سمحت، قول تاني. لو عهدنا إليه، عهدنا بأن أنا ليه مثلا حق على شخص، لو المشرع أو الإمام حش قاعدة ما ينفعش، ما ينفعش المشرع الإمام يقول يخالف الشرع. الشرع سلطني، الشرع سلطني. هل ينفع الحاكم يقول يا جماعة ما حدش يبيع ولا يشتري، ما حدش ينفعش؟ الشرع سلطني على أباح لي ذلك، ما ينفعش إن هو يمنعني. الحاكم يمنع الزواج مثلا؟ طيب، هو دلوقتي ظلم مين ذلك مثلا على شخص وظلم فيه؟ احنا هنا بنقول هو يقول دي، هو يقول يستفيد منه حتى لو في باب يصرف او كده. صحيح، ممكن نحط الإمام أو السلطة تنظم المباحات، لكن ما المباح للحاكم أن يقيد المباح. إذا كان هناك شيء مباح له أن يقيده، لكن ما يمنعش ما يجوز أصالة للناس. أكيد الحاكم جاي عشان ينفذ الشريعة، مش عشان يعطل الشريعة. الحاكم تصرفاته منوطة بالشرع الشريف، لازم يفعل ما يكون من الشرع، لا أن يأتي ليعطل الشرع. يبقى مش حاكم ده. نعم، طب هو لو الحاكم أن يحدد المباحات، يقيد المباحات، صار من الجهة الأولى من هو الحاكم والمقصود بالحاكم؟ الحاكم من هو الحاكم؟ يعني اللي بيحكم الناس، يعني المتسلط اللي ربنا جعله حاكما على الناس، يقود الناس بالشرع الشريف إلى الله سبحانه وتعالى. من هو الحاكم؟ يعني من الرئيس الدولة، يعني الخليفة، يعني أمير المؤمنين، يعني الملك، يعني الأمير. وعلى إيه يعني؟ عمر ما حد قال المجموعة العلمية اسمها الحاكم، لكن قالوا أولياء الأمر، فسروا أولياء الأمر، طيب الله وطيب رسوله أولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم فسرت بالحاكم، فسرت بالعلماء، لكن ما حدش قال إن الحاكم اسمه المجموعة العلمية. ما حدش، يعني إيه المجموعة العلمية؟ المجموعة اللي بتحكم حاكم البلاد، رئيس البلاد، زعيم البلاد، أمير البلاد، رئيس الانقلاب، أي حاجة. حضرة العقيد كان نقيب، وبعد كده بقى أول ما عمل الانقلاب بقى عقيد. تفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يدخل في تقييد المباحات تحديد زواج بالنسبة للفتاة؟ لا طب قطعا لا، لأن دوت مباح.

وهنا من تحت دعوة من غير حرية امنعه، وده يقيد حريته، فيتخيرون بقى في الحرية المزعومة في التي يدعونها يتخيرون. نعم نكمل فقه بقى. فقه يلا. إن لم يكن المدين متعديا كما لو كان طفلا أو مجنونا، يعني أنا ذهبت لأخذ حقي الذي عند الطفل، حقي الذي عند المجنون، المجنون ليس متعديا، يعني لو كان عاقلا لطالبته فقال لي عيني أعطيك عيني مش أعطيك بس، هذا لا يصليته، مش احنا اشترطنا أن يكون ممتنعا من أدائه، لو كان غير ممتنع من أدائه لا يجوز استقل بأخذي، صح؟ لا أخذ ولا أستقل بالأخذ إلا إذا كان ممتنعا من الأداء، صح؟ طب الآن هو طفل أو مجنون، سلطني الشرع الأخذ منه، لكن لا أثقب له جدارا ولا أنقب له مش عارف بابا ولا أقطع له ثوبا، لأنه غير متعدي. غير متعدي يعني غير مانع، لا يمنعني من أخذ مالي، لا يمنعني من أخذ مالي، هو الشرع سلطني أن آخذ مالي الذي عند الطفل أو مال الذي عند المجنون، شخص عاملني في عقلي، شخص عاملني وهو عاقل وأخذ مني المال، ثم والعياذ بالله جن، من أصلا أخذ منه حق الآن، وليه لا يعترف بذلك، لم يولى له ولي بعد، لم يضع له الحاكم وليا بعد أو وصيا، فالشرع سلطني أن آخذ حقي منه، لكن بشرط ألا أسقب له جدارا ولا أسقب له بابا ولا أقطع له ثوبا أو ما شابه، لأنه غير متعدي الآن، هو غير متعدي، لو كان عاقلا وطلبته لأعطاني، لم يمنعني، وإذا كان لا يمنعني يبقى لا يحق لي أن أخذ إلا بمطالب الحاكم. كل الكلام في المدينة، كل الكلام في المدينة. كان غائبا، كله في الكلام في المدينة. الذي يسقط الجدار هو الدائن. نعم، لكن عندما يسقط الجدار لابد يعني كل في عجلته هو كسر كل الجدار. لا يستطيع الوصول إلى حقه إلا بسقط الجدار، فيفعل ما يتوصل به إلى الحق ولا يتعدى. نعم، لكن لو فعل غير ذلك أكثر من ذلك هل يضمن؟ يضمن طبعا، لأنه متعدي كده. أستطيع ألا أقطع، فإذا قطعت ولو شيئا صغيرا يبقى يحرم عليه. يعني أستطيع أن أضع يدي في جيبي أخرج الأشياء، فلماذا أقطع عن الاستو؟ كان خطأ بعجلة. إذا يضمن ضرورة تقدر بقدرها. هذه كلها على سبيل الرخص، فلا يتوسع في الرخص. قوله إن عرف عدالتها أي أو كانت معدلة، يبقى يجب على القاضي أن يحكم للمدعي إذا طلب منه الحكم إذا أتى له ببينة إما معدلة أو عرف القاضي عدالتها، يجب عليه. فإن لم تكن معدلة ولا عرف عدالتها يجب عليه أن يطلب عدالتها، أن يبحث عن عدالتها. وقوله وإلا أي وإن لم يعرف عدالتها ولم تكن معدلة طلب تزكيتها أي وجوبا، وإن لم يطعن الخصم فيها، قال لأن التزكية حق لله تعالى كما مر، يعني المدعى عليه لم يطعن، المدعي أتى بشاهدين والمدعى عليه قال لا ده زي الفل ليس فاسقين ولا شيء، ده مزكيان عندي، هما مزكيان عندي، ده مين؟ ده المدعى عليه. فالقاضي يأخذ بهذا لا، لابد من طلب التزكية. لماذا؟ لأنه ليس حقا محصورا على المدعى عليه بل حق لله تعالى، فيجب عليه أن يبحث عن عدالة الشاهدين اللذين لم يعدلا عنده ولم يعرف عدالتهما حتى ولو لم يطعن الخصم فيها. الخصم هنا اللي هو المدعى عليه. تفضل.

مدعى عليه الذي حلف. ما هي بمجرد يمينه يا أستاذ سامح سقطت القصور. بعد كده جاء المدعي يبين شاهدا بالحق له على المدعى عليه. ايه سؤال بقى حضرتك؟ يعني هو بيعذروش ابتداء ولا يعذروا ليه؟ بيحتاج ان اقوى من اليمين. بينه جاءت بعد يا حبيب قلبي. لا بينه الاولى اصلا مفيش بينه، لان مش هيحلف الا انت. انت نايم؟ لا جت بينه والاخر انكر. حبيب قلبي البينه مش قبل مش قبل الانكار. البينة بتأتي بعد الإنكار. يعني اللي بيحصل كده المدعي يدعي بلا بينة، مجرد دعوة، دعوة بلا بينة. انت نايم؟ دعوة فقط. لي حق عند فلان، لي حق عند فلان. يعمل ايه فلان بقى ده؟ اما يقر اما يحلف. يبقى الحلف قبل البينة، الحلف قبل البينة، يبقى البينة بعد الحلف. حلف خلاص، جاءت البينة بقى نعذره بقى لأن حلف على خلاف البينة التي جاءت بعده، ولا لا نعذره. أنت بتقول لي إن البينة قبل اليمين، ده اللي أنت قلته دلوقتي، فأنت غلطان. فهل تبين لك الصواب الآن؟ انتهى السؤال. بعد الحلف يعذره ليه؟ هو هيعذره ليه أصلا؟ ليه يعذره اليمين على من أنكر؟ نقول للنبي صلى الله عليه وسلم هنحلفه ونعذره من غير بينة؟ ها؟ يحلفه ويعذره ليه؟ هو عمل غلط؟ هو مطلوب يحلف ولا مطلوب ما يحلفش؟ ما انت عايز يعذروا امتى؟ كانوا بيعذروا امتى؟ طيب جهة القضاء انت متصور انه بيعذروا امتى؟ ليه بيعذروا ليه؟ لا بيعذروه علشان لما جاءت البينة تخالفه عرفوا ان هو كان كذاب، فاكرين كده ان هو ده الجهل اللي عندهم، ان كده يتعين انه كاذب. قالوا لا ده في احتمال يكون ناس. فهمت الان ولا ما فهمتش؟ نعم. لو زال الاحتمال، زال الاحتمال هو قرر هو ممكن يعذره. زال الاحتمال لما هو يقر على نفسه انه كان كذاب يعني يعذره القاضي. سؤال وحش. ها لو تبع يجب تعذيره؟ انت سالتني يجب يجب تعذيره؟ لا ما يجبش تعذيره. ها احتمال يكون صادق، في احتمال يكون صادق ويكون الشهود هم اللي ناسيه، في احتمال، لكن احنا بنحكم بالظاهر. لو مشينا مع احتمال بقى ان الشهود ناسيين يبقى مش هندي حد حقه خالص. لا العدم التعزيل لاحتمال النسيان. لا لا طيب ما الضابط الذي يضبط لنا مسألة المدعي والمدعى عليه؟ من الذي يكون مدعيا ومن الذي يكون مدعى عليه؟ ليه؟ عشان هنطالب المدعي بالبينة ونطالب المدعى عليه باليمين عند الإنكار. والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهرة، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهرة. ليه؟ أي لأن الظاهرة براءة ذمة المدعى عليه مما ادعاه المدعي، فقول المدعي يخالف الظاهرة وقول المدعى عليه يوافق الظاهرة. خلاص يبقى الضابط أن من وافق الظاهر هو المدعى عليه، من خالف الظاهر هو المدعي. خلاص يا أي سؤال إلى هنا هيمثله؟ عندك سؤال؟ هيمثل. فلو أسلم الزوج والزوجة قبل الدخول ثم قال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت الزوجة أسلمنا مرتبا فانفسخ النكاح، فهو مدع وهي مدعا عليها، وقضية هذا أن القول قول الزوجة، والمعتمد أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح.

الوقت محدد بالعلم مهلة انه يسلم فتبقى او لا يسلم فلا، يعني ترجع الى القاضي يرى جديته، هل هو يمهل الاصل الفورية، بس الفورية ديت بحسب يعني ما يفهم القاضي انه متلاعب او غير متلاعب، مش الى ما لا نهاية. اعرضه على الاسلام، اعرضه على الاسلام، ففهم القاضي انه فعلا جاد في هذا ولا غير جاد، ما هو اصله لا يسلم فورا، قد يكون لا يعرف ما هو الاسلام، في حال اسمه اسلام اصلا ما يعرفش، من لم يسمع عن ذلك لابد من عرض الاسلام. عرض الاسلام ده يحتاج الى من يستطيع ان يعرض عليه الاسلام، قد يكون هناك من يعرض ولكنه غير قادر على توصيل الاسلام الى مثله، يحتاج الى وقت، ففوريته بحسب الحال، لكن الى ما لا نهايه لا. ايه ده؟ الزوجية دي سابقة يا أسامة، الزوجية سابقة، اللي بعد الزوجية ايه؟ الإسلام. احنا لا نتكلم عن الأصل البعيد، نتكلم عن الأصل القريب، أقرب شيء. يعني لما كنا نتنازع على هذه العصب، أنت تقول إنها ملكي وأنا أقول إنها ملكي، سيادي أنا عليها، فأنا قولي موافق للظاهر، الظاهر اللي هو ايه؟ اللي هو آخر يد، تكلمش على اليد السابقة، ما هي قبل أن أضع يدي عليها كانت في يد طارق، وقبل أن أضع طارق يده عليها كانت في يد عمرو. لا أتكلم على الأصول البعيدة، أتكلم على أقرب أصل، أقرب أصل للدعوة. فالآن نتكلم على إيه؟ نتكلم على الزواج ولا نتكلم على الإسلام؟ ما هو الأقرب منهما، الإسلام ولا الزواج؟ الإسلام. الزواج أصل بعيد، أما الإسلام أصل قريب. طبعا ليس مستحيلا، لأنه لو كان مستحيلا لم يكن ليتداعى به أصلا. الإسلام ظاهر، الإسلام المرتب هو الظاهر، الظاهر أنهما أسلما معا. كل الكلام على الظاهر، موافقة الأصل يعني موافقة الظاهر، موافقة الأصل، من وافق قوله الأصل يعني موافق قوله الظاهر اللي هو وضع اليد. هو أنا مجرد وضع يدي عليها ده معناها أنها ملكي ولا ده الظاهر؟ الظاهر أنها ملكي، ممكن تكون مستعارة، ممكن تكون وديعة، ممكن تكون نهبا، ممكن تكون غصبا، ممكن تكون أشياء كثيرة، لكن الأصل هنا بمعنى الظاهر، الظاهر أنها ملكي. الأصل القريب هو الإسلام، إسلام مرتبا ولا الإسلام آني في نفس اللحظة، أيهما هو الظاهر؟ الاحتمال نتكلم بقى على الأغلب، خلص هو ده اللي نتكلم عليه. استنى ها في إيه؟ فهمت الآن يا؟ طيب الحمد لله. ها لما جعلنا الوقت يا فندم؟ لما جعل هذا الوقت اليسير خاصة العلاقة الزوجية، يعني الإسلام وأسلم خلاص بمجرد الإسلام انفصل من التوارث الزوجي، لأن العلقة بينهما ضعيفة، لا تكون المسلمة تحت كافر. كثيرا يعني هي تنطق وينطق، يعيدان العقد مرة أخرى، إيه المشكلة يعني؟ بمجرد ما أسلمت انفصلت عورة الزوجية خلاص، بمجرد ما قال لها أنت طالق طلقت. لو رجع تاني وقال لا أنت زوجتي، نقول له اتجوزها تاني خلاص، اتجوزها تاني. لكن ما تقول لي أصل أنا رجعت في كلامي بعدها بنص ثانية، خلي لي الزواج قائم، إيه عايز إيه؟ انفصلت عورة الزوجية، اتنقض وضوءه وراح فورا يتوضى، يكمل الصلاة ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ اسكت وقت سمحت.

كان دخل بها ما كانش لسه قبل دخول الشقة. نعم نشوفه وحاضر. استنى عشان بنرد على السؤال. استنى مولانا. وقضية هذا أن القول قول الزوجة. قضية هذا، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو لسه قالوا حالا، فهو مدع وهي مدعى عليها، فهو مدع وهي مدعى عليها. قضية هذا اللي هو نسبة الادعاء إليه والدعوى عليها إليها، هذا يقتضي أن القول قولها بيمينها، مش المدعى عليه ناخذ يمينه، ناخذ يمينه، اليمين على من أنكر، ما المدعى عليه هو اللي بينكر، يبقى اليمين يمين المدعى عليه، مش كده؟ إثبات إيه؟ يبقى هي اللي تحلف بقى خلاص، يبقى هو بيدعي ولا دليل له، نعمل إيه؟ نروح المدعى عليه اللي هو هنا الزوجة ونقول لها احلفي فتحلف، حلفت. مش قبل كده الشهود بعد الحلف بعد اليمين، مش احنا قلنا ان الدعوة بعد كده اليمين اقرار او يمين من المدعى عليه بعد كده بينة المدعي. انا مالي من القانون الوضعي، انا ماليش دعوة بالقانون الوضعي في حال. انت كنت معانا النهاردة، مش قلنا الكلام ده النهاردة وقلنا السامح وقلنا الاكتر من واحد، كررناه مرتين النهاردة الاول، لا النهاردة النهاردة، يبقى انت كنت نايم. قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا. لما كان الشيخ سامح بيسأل على مسألة للبحث عن الشهود ويمين المدعي تعزير. تعزير. فاكر لما قال يعذر الحالف، ونعذره ليه؟ نعذره امتى؟ هو قبل البينة ولا بعد البينة؟ فقلنا له ان هو بيحلف الاول بعدين تيجي البينة بعد كده. الاول اقول لك، عيد لك اللي انا ما قلته. الدعوة خالية عن البينة، حتى لو معاه بينة، معاه بينة ما نسمعوش البينة من الأول الدعوة، لأن ممكن حضرته يقر وننتهي، صح؟ يبقى هو بيدعي أنا لي حق على هذا الرجل، يقول له معاه حق يا حضرتك، كان بينكر بره بس لما جاء قدام القاضي سلم، القاضي ليه هيبة، مجلس القضاء ليه هيبة، عارف إنه هيحلف كمان شوية، فقال لا من البداية كده نقر خلاص، ما نسمعش الشهود، لا حاجة لسماع الشهود ولا نتعب الشهود، بدل ما حضرته ممكن يقر وننتهي، ما أقرش يبقى اسمه إيه؟ أنكر، يبقى عليه إنه يحلف. ليه؟ لأن اليمين على من أنكر. أنكر يلا هات نتوجه إلى المدعي، عندك شهود؟ عندك بينة؟ يقول لي آه عندي بينة. فاهم؟ ترتيب كده. يلا غيره. قول تاني يا أسامة. هذا اللي انا لسه مجاوب عليه حضرته دلوقتي، هذا اللي هو ان احنا جعلنا المدعي هو الزوج والمدعى عليها هي الزوجة، قضيته يعني هذا يقتضي ان نحلفها، القول قولها بيمينها، يعني عند عدم وجود الأدلة يبقى القول قولها يحكم بقولها مع اليمين، ولو في شهود خلاص حتى لو حلفت هو هنحكم ببينته، حتى لو حلفت هنحكم ببينته. تعال بقى نشوف بقى بعد كده. قال والمعتمد أن القول قول الزوج، والمعتمد أن القول قول الزوج ليه؟ لأن الأصل بقاء النكاح. فيبقى دي مسألة مستثناة. المسألة الثالثة المستثناة أن القول قول الزوج يعني بيميني، والقول قول يعني بيميني، يبقى هو رغم أنه مدعي، هو مدعي، لازال مدعي على فكرة، هنا مش بيقول انه مش مدعي، هو لازال بيقول انه مدعي برضه. انتبه لو سمحت لا تخطئ، لا تفهم خطأ، هو لم يجعله مدعا عليه، هو لازال يقول هو مدعي، ولازالت هي مدعا عليها، لكن مع ذلك فالقول قوله بيميني رغم انه مدعي. فلذلك هي مسألة مستثناة. مستثناة في ايه؟ في ان اليمين للمدعي، فلازال مدعيا ولازالت هي مدعا عليها. ولذلك قال قبل قليل وقضية هذا، يبقى هو يسلم، هو يسلم بأنه مدع وهي مدعا عليها، لكن رغم أنه مدع ومدعا عليها فالقول قوله بيمينه،

لكن هيبقى هو اسمه مدعي، هيبقى اللي معاه الاصل القريب هو المدعى عليه، وهو حصول الاسلام مرتبا. بص روح للقسامه كده، تعال نفكر في مساله اللعان او القسامه. اللعان الزوج بيدعي ايه والزوجه بتدعي ايه؟ الله اكبر. الزوج ملوش دعوه بالولد، بيتكلم على انها زانت والعياذ بالله. الزوج بيقول انها بيدعي انها زانيه وهي بتدعي انها ممتاز. ايه الاصل؟ عشان نقول مين المدعي مين المدعى عليه. الاصل انها زانيه ولا مش زانيه؟ الاصل انها زانيه ولا مش زانيه؟ مش زانيه. الاصل في النسوان انها بتزني؟ طيب يبقى الاصل انها مش زانيه، يبقى قولها يوافق الظاهر ولا قوله هو اللي يوافق الظاهر؟ يبقى مين المدعي ومين المدعى عليه؟ يبقى هي مدعى عليه. يبقى مين اللي يحلف؟ هي ولا هو؟ قول لي هي ولا هو عشان مش سامع. زوج ولا زوجه؟ هي ولا هو؟ هي، لان هي المدعى عليها. طب ليه ليه ليه, ليه الزوج بيحلف في اللعان؟ ممتاز، يبقى ده استثناء ولا مش استثناء؟ استثنينا ليه؟ خلينا يحلف ليه؟ ليه الشريعه جعلته رغم انه مدعي يحلف خلافا للقاعده اللي بيقول اليمين على من انكر؟ هي بتنكر ومع ذلك قلنا له انت اللي تحلف. الشريعه قالت له تحلف ليه؟ اعتباطا كده من غير حكمه ولا في حكمه؟ نكاح ايه اللي باطل؟ هو بيتكلم عن نكاح دلوقتي، هو ما بيتكلمش عن نكاح، بيقول ان زينه، بيتكلم عن زينه دلوقتي. في زينه، ليه خلينا يحلف؟ ليه خلينا يحلف في هذه الحاله في هذه الصوره؟ عشان ما يتجرأش على هذه الدعوه، دعوه فظيعه. عشان نثبت الزنا محتاجين 4 شهود يشاهدون، مش يسمعوا، مش يبقى الموضوع بالتقريب، يشاهدون بالتحديد بالتفصيل. 4 استثنينا، الشريعة أعطته هذا الحق في أن يدعي وحده حالة استثنائية، فحتى لا يتجرأ على ذلك ويترتب على ذلك فسخ النكاح ويبقى معلوش أي حقوق تجاهها، فغلظت عليه بهذه الايمان تغليظا عليه، دي حاله استثنائيه. القسامه نفس الشيء، القسامه بيروحوا حضراتهم يقولوا انه فلان هو القاتل وما شافوهوش، لمجرد انه وجد القتيل في بلدهم. تصور كده حضرتك ان اهل بلدكم واحد منهم مات في البلد المجاوره، واحد منها مات في البلد المجاوره، فرحت انتوا رايحين للقاضي تقولوا يا حضره القاضي فلان في البلد المجاوره هو اللي قتل ابننا. منين جبت الكلام دوت؟ راح حلف عندكم 50 واحد يحلفوا على ان هو اللي قتل، 50 واحد يحلفوا على ان هو اللي قتل، نقول له اه نحلف 50 واحد. مين المدعي مين المدعى عليه؟ ومين المدعي؟ بلدكم انتوا. اليمين مع مين فيكم؟ مع المدعي اللي هو انتوا. ليه؟ دعوة خطيرة جدا، انتوا ما شفتوش حاجة، انتوا كمان انتوا شفتوه مقتول بس في اهل البلد دي وبينكم عداوة، لكن انتوا عارفين فعلا قتل ولا ما قتلش، بس في قرينة عداوة، وجوده مقتول، كان في تهديد قبل كده، هقتلك هعملك، ما شفتوش. فهذه الدعوة دعوة مش مبنية على شهادة ولا حاجة، فراح الشرع لوجود هذا اللوث جعل لكم هذا الحق، لكن بشرط ان انتم تحلفوا خلافا للأصل. الأصل ان اليمين على المدعي عليه. اللي معانا نفس الشيء، اللي معانا نفس الشيء، لا زال الزوج هو المدعي ولا زالت الزوجة هي المدعى عليها، لأنه موافق للأصل، لأن كلام الزوجة موافق للأصل ان الغالب والظاهر ان الاسلام يحصل مرتبا، فما فيش مشكله، ما فيش خلاف، ما فيش اعتراض على ان الزوج هو المدعي والزوجه هي المدعى عليه. لكن المره دي استثناء، هنخلي الزوج هو اللي يحلف استثناء. هو هو الشيخ مش بيعارض مين المدعي مين المدعى عليه، ده بيعارض مين اللي ليه الحق اليمين. خلاص سلمنا ان الزوجه مدعى عليه، هي اللي هتحلف المره دي؟ قال لي لا مش هتحلف. يقول لي انتبه، ده استثناء، الزوج المره دي هو اللي هيحلف. ليه بيحلف المره دي رغم انه مدعي؟ قال لان في اصل قوي كمان مش ضعيف، وان في بقاء الزوجيه، بقاء الزوجيه ده اصل خلاه يحلف هو كمان، هو اللي يحلف المره دي مش هيحلف. لذلك ده اسمه استثناء، مش ان هو قلب الموضوع خلى الزوج هو المدعى عليه والزوجه مدعيه، لا لا، لا زال الزوج هو المدعي والزوجه المدعيه. وقضيه هذا ان القول قول الزوجه. شوفوا المعتمد ايه، مش بينهم المعتمد في الادعاء، المعتمد في القول، في ان القول قول مين. كلام صريح اهو بس المتامل يعني، المعتمد ان القول قول الزوج، مش المعتمد ان الزوج هو المدعى عليه، ما بيقولش كده الشيخ، بيقول ان المعتمد ان القول قول الزوج. ليه؟ لان الاصل بقاء النكاح، يعني مع يميني طبعا، قول قوله يعني مع يميني، لان الاصل بقاء النكاح. قال هذا وقيل ولا بقاء النكاح هذا، ممكن يبقى هذا متعلق بالبقاء. وقيل المدعي من لو سكت لا ترك، والمدعى عليه من لو سكت لا يترك. قيل ده قول ضعيف، خلاص بعد ما قال ان المعتمد ان المدعى عليه من وقع قوله الظاهر والمدعي هو من خالف قوله الظاهر، قد في ضابط اخر ولكنه ضعيف، في قاعده اخرى في التفريق بين المدعي والمدعى عليه ولكنها ضعيفه. ايه هي القاعده الاخرى الضابط الاخر؟ المدعي من لو سكت لا ترك، والمدعى عليه من لو سكت لم يترك. وعلى هذا يعني على هذا الضابط الضعيف الزوج في المساله السابقه مدعى عليه. هنا بقى حيقلب الموضوع بس بناء على قاعده اخرى مضمونه. ليه بقى يا مدعى عليه؟ قال لي انه لو سكت عن دعوى المعيه لم يترك، بل يطالب بالواجب عليه اللي هو ايه؟ النفقه، وحينفق على الزوجه، والزوجه مدعين. ليه؟ لانها لو سكتت لا تركت، فلا تطالب بشيء، يعني الطلب بايه؟ ما تركتش الى حد. فتصديق الزوج على هذا ظاهر، تصديق الزوج يعني ايه؟ يعني ان يكون القول ان يكون القول قوله يمين. كلمه تصديق الزوج يعني ايه؟ يعني ان يصدقه القاضي بيمينه، ان يعتبر قوله مع يمينه. سكت عن ايه؟ سكت عن الدعوة. سكت عن ايه؟ يعني عن الدعوة. سكت عن ايه؟ عن الدعوة. سكت عن ايه؟ عن الدعوة. سكت عن ايه؟ عن الدعوة. في غير هذه المسألة ما تتكلمش هنا على الزوج، ده بنتكلم عن الدعوة، تقول دعوة عمتك، قلتش دعوة المعية. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.